حصريا على موقع djkimo.com. حبي يا دانيا خصني ميدالية للكوراج اللي فيها لديالي ديالي إنسانة عادية خصني اللي داوي بغى ولد بلادي ويكون سنادي وما يفرط فيها وتفكر عيد ميلادي ويكوني غير شوية من خوفه عادي شكلي زودت شوي هذا حلم ينادي هذا رجل مثالي يلي عشقني مبغيش واحد يعذب ولا دمه خفيف غندي جهدي ونتوكل زين ما كفيش بغيت غي واحد مقدب وزيه مفيش شكون قارا غاني تجوز اليوم عرسي بغى نعيش معاه ونفوش همومي نسيني يشيلي فعيونه وقلبه يلين يما فرحي أنا جايبة عريس يلي عشقني يا لا لا لا لا لا لا لا يلي مخبرني يا لا لا لا لا لا لا لا لا يلي عشقني لا لا لا لا لا لا لا لا يلي مخبرني يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا رسول الله يا رسول الله حصريا على موقع DJ Kimo.